النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. لله داركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم، فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 18 من جماد الآخرة لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 5 من حشد جغايفة المرتدين بكمين لجنود الخلافة في الأنبار، هلاك وإصابة 4 من البيكيكيه المرتدين في الرقة. البداية من ولاية العراق. من الأنبار: بعد التوكل على الله تعالى، كمن جنود الخلافة أمس لعناصر من حشد الجغايفة المرتدين قرب حديثة واشتبكوا معهم، ما أدى لهلاك 5 منهم، ولله الحمد والمنة. وفي ديالى: بتوفيق الله تعالى تم أمس استهداف عنصر من الحشد الرافضي المرتد في قرية محمود عزيز آغا غرب خانقين بسلاح قناص، ما أدى لإصابته بجروح بليغة، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. كما واستهدفوا في المنطقة ذاتها منزلا لأحد الرافضة المشركين برمانة يدوية، ما أدى لأضرار مادية، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية الشام. من الرقة: بفضل الله وتوفيقه تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للبيكيكه المرتدين في حي الأماسي وسط المدينة، ما أدى لإعطاب الآلية ومقتل وإصابة 4 من المرتدين، ولله الحمد والمنة. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك 5 من حشد الجغايفة المرتدين بكمين لجنود الخلافة في الأنبار، هلاك وإصابة 4 من البيكيكيه المرتدين في الرقة. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل محرم أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم، حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي.